إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل شأنه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو خير قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، تأملوا في هذا الشطر من هذه الآية الجليلة من سورة الرعد الذي يكثر ترديده على ألسنة المتكلمين: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى كما بين للحق والباطل، فمثل الباطل كمثل الزبد، وأما الحق فهو الذي ينفع الناس، أي ما يحقق مصالح الناس وما يقوم بمنافع الناس، هذا هو الحق وينبغي أن يكون حقا، وكل ما يصادر مصالح الناس ويعوق منافعهم فلا بد أن ينضوي تحت لواء الباطل. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هو مثل لصراع الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، إنه الصراع مضاربة الحق بالباطل. إذن هو مثل للمصارعة، لمعترك الحق والباطل. هذه الآية أو هذا الشطر من هذه الآية يا إخواني قانون إلهي، سنة، وما زال حديثنا متواترا ومتتابعا في السنن الإلهية، سنة إلهية حاكمة وقانون إلهي مستبد مهيمن سائد، لكن هذه السنة لا بد فيها من تفصيل حديث لأنها ليست بالواضحة لكثيرين منا، ولا بد أن تقع التباسات واشتباهات في مظان ومصاديق هذه السنة في حياة المجتمعات والأمم. الباطل زبد لا بد أن يزول، ليس له من قوام، ليس له من حقيقة، ليس له من هوية دائمة. وأما الحق فلا بد أن يستقر في الأرض وأن يضرب بجذوره. واقع الناس قد يقول عكس ذلك، قد يقول عكس ذلك، وقد نتساءل نحن الأمة المحروبة، الأمة المبغي عليها والمصادر حقوقها والمتاجر بمصائرها، قد يتساءل واحد منا وقد تتساءل أمة بلسان مجموعها كيف ونحن نرى صولة الباطل وقد كممت فيها الحق ومنعته حتى من مجرد أن يستعلن بما عنده؟ كيف؟ أين هذا ما نراه من قوة الباطل واشتهاره واستعلانه واستبداده؟ زبد، كل هذا زبد، وقد طال الأمد على هذا الزبد. هذا ما يراه النظر القصير أو النظر البادئ لأول مرة فقط، يرى هذا التناقض بين قانون الله، بين سنة الله، وبين الواقع المعاش. لكن ما يقوله الله مختلف تماما. الله يقرر دائما أنه في صراع الحق والباطل لا بد أن ينقشع ظلام الباطل، ولا بد أن ينقشع زبد الباطل، ولا بد أن يضرب الحق بجذوره راسخة بعيدة غائرة في أعماق الأرض. إذن السنة كما قلنا في الخطبة الماضية لا ينبغي أن تراعى فقط في عمر الفرد الواحد أو ربما في عمر جيل من أجيال الأمة أو جيلين. السنة لها أمد بعيد وممتد يختلف، ومن الصعب علينا جدا حين نتحدث في هذه القضايا أن نحدد هذه الآماد. هذا ما لا نستطيعه، هذا ما لا نستطيعه، ربما يستطاع بمزيد من الدراسات يتوافر عليها ثلة طيبة متتابعة من الباحثين جيلا بعد جيل حتى يمكن أن نؤسس لعلم يمكن أن يدعى علم السنن، وأن نصل إلى بعض هذه التحديدات، إلى بعض هذه مسألة عويصة جدا. لكن من ناحية المبدأ هذا هو القانون وهذه هي السنة. قد يمكن أن يبرر الواقع الذي ناقضنا به ظاهريا هذه السنة الإلهية بتبريرات كثيرة، على رأسها أن الحق أصلا لا يخوض معركة، المعركة لم تبدأ، نحن نحسب أننا نخوضها لكنها في الحقيقة لم تبدأ، لم تنشب هذه المعركة. أين هو الحق الذي يخوض هذه المعركة؟ وكيف وبأي وسائل وبأي آليات وفي أي ميدان وتحت أي ظروف أو شروط؟ وقل جاء الحق، مجرد مجيء الحق فيزهق معه الباطل، والقرآن لم يقل، وقد تعلمون هذا، لم يقل وأزهق الباطل، مجرد مجيء الحق بذاته كفيل أن يموت الباطل من تلقاء نفسه. إذا جاء التعبير في الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل هو الذي مات من تلقاء نفسه، الباطل لا يتحرك إلا في الفراغ الذي يتركه ويعيا أن يتحرك فيه الحق، أو يعجز أن يتحرك فيه الحق ويفعل. إذا المعركة لم تبدأ، ولو قد بدأت لربما لم يتطاول علينا هذا الأمد كما تطاول، ولما ران علينا هذا الظلام كما ران أو كما هو رائن علينا إلى أيامنا هذه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، لا قوام للباطل إزاء الحق. الحق شعاع برهان إلهي يذيب ثلج الباطل، يذيب ثلج الباطل ويشير إليه بأصبع التجريم، وليس بمجرد أصبع الاتهام، بأصبع التجريم يدينه ويدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إنه يجرمه ويعريه، يجليه عاريا مفضوحا للناس فينفض الناس من حوله. يا أحبابي، في ضوء هذه المقدمة أريد أن أشير إلى موضوع له اعتلاق بموضوع الخطبة السابقة. تحدثنا عن العنف وعما يتعلق بهذه القضية. من شروط بروز العنف وتعيشه أو حياته وانبعاثه، أن يفتقد المجتمع الضمانات الوافية بتمتع أبناء هذا المجتمع بحرية القول، حرية أن يقولوا، حرية أن يعبروا بأي وسيلة كانت، أو بأي وسيلة كان هذا التعبير، كان هذا التعبير بالكلمة المقولة، بالكلمة المكتوبة، حتى بالتواصل عبر الشبكة المشهورة بالإنترنت. هذا قول أيضا وهذا تعبير. وبداءة لا قيمة للفكرة، حرة كانت أو عبدة، لا قيمة للفكرة، بل لا قيمة للفكر كله، دون أن يتخذ طريقه إلى التعبير، دون أن يتخذ طريقه إلى التعبير. وما دمنا قد ذكرنا الإنترنت فالكمبيوتر، لا يمكن أن نتعرف على قيمته وعلى قيمة ما فيه من برامج ومن أفكار ومن مخططات دون أن تتصل به شبكة يعبر بها عما في جوفه، وربما أحيانا دون أن تتصل بهذه الشبكة أو بهذه الشاشة عفوا آلة طابعة توثق هذه المعلومات، يمكن تعميمها بطرق بدائية صارت من طرق التعميم على أحد الناس. كذلك التفكير المحتجز المرهون المحاصر في أعماق جمجمة الرأس لا قيمة له ما لم يتخذ طريقه إلى التعبير، إلى أن يظهر للناس، إلى أن يظهر للناس. ومن هنا وجب الحديث عن ضمانات حرية الرأي، حرية الرأي. ومن بعد حرية الرأي وحرية التعبير يمكن أن نتحدث عن خطوة أكثر أهمية وأبعد خطرا، إنها خطوة الحوار والجدال. كثيرا ما نتحدث عن الحوار ونقفز على حرية الرأي، كيف يمكن لنا أن نتحاور ونحن لا نتمتع بحرية أن نقول؟ والفرق في الدرجة، الفرق فقط في الدرجة، أو فرق تكميلي بين حرية التعبير وبين الحوار أو حرية أن نتحاور. حرية التعبير تعني أن أقول، أن أقول لك، وحرية الحوار تعني أن أقول لك في الوقت الذي أنا مستعد أن تقول لي، أو بعبارة وجيزة أن نتقاول. هذا هو الحوار، هذا هو الحوار، أن أقول لك وأنا على استعداد أن تقول لي وأنت كذلك في نفس الوقت. إذن فرق في الدرجة، فرق في الدرجة، ولا بد من الضمانة في الخطوة الأولى، حرية أن نقول، حرية أن نقول. لقد رأينا القرآن العظيم خلد آراء الذين قالوا على تفاهة هذه الآراء وسخافتها وتهافتها وسقوطها. وقال الذين كفر، وقال الذين يرجون لقاءنا، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا وقالوا، آراء لا قيمة لها أصلا، لكن القرآن خلدها، ولو في معرض التبكيت على قائليها، أو في معرض استهدافها للنقد أو الضحض أو الإدحاض، لكنه خلدها لم يلغها. الآن تلغى أفكار كثيرة، تلغى برامج ونظم فكرية شاملة وكبيرة، وربما تكون متقنة لحساب رأي يتيم يقبع في جيب أحدهم، قد يكون هذا الأحد سلطانا من السلاطين، حاكم الحكام. الثقافة الآن ثقافة مأجورة، ثقافة الحمير، إنها كالحمار كالدابة، صاحب السلطة يأخذ بزمامها وينتطي متنها. مثقفون نرجسيون مأجورون، لأن نرجسية، النرجسية هو حب الذات، تأليه النفس، الإنسان لا يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بنفسه، وليذهب المجتمع إلى الجحيم، إلى أعماق الجحيم، المهم أن أصل أنا، وأن أظهر في التلفاز وعلى صفحات المجلات، وأن يزين اسمي بالألقاب وبالتعريفات، وأن أكون أنا فقط. نرجسية كثير من المثقفين تجعلهم يتخلون عن دورهم الأكيد والأصيل في الإصلاح والتغيير. والآن غدت مهمة صعبة جدا، لا أحب أن أقول مستحيلة، لأن كلمة مستحيلة فيها مصادر على كل الآمال، كلمة مستحيلة تصادر كل أمل، كلا، فنحن لا نقول هذه الكلمة. لكن غدت مهمة صعبة، وقد تكون صعبة إلى حد بعيد، أن يوجد المثقف المصلح الذي يرنو إلى تغيير مجتمعه وإصلاح أوضاع أمته ولم شعثها ورأب صدعها كما يقال، دون أن يخرج من عباءة السلطان أو يكون مكايدا متآمرا على السلطان. إما أن يكون متآمرا على السلطان في موقع المعارضة المسلحة العنيفة، وإما أن يخرج من جيش السلطان. أين إذن هو المثقف الثالث المفقود الذي يريد أن يصلح وأن يغير لكنه يخرج من أوساط الجماهير، يتبنى قضايا الجماهير، وقوته وسلاحه ليس المدفع الرشاش وليس السيف، قلم الرصاص والجماهير، قوته ليس المدفع الرشاش ولا الرصاص وإنما قلم، هو القلم وما يسطرون، قلم الرصاص وقوة الجماهير، ولنترك ولنخلي الجماهير تقرر مصيرها. إذا أرادت الجماهير أن تقرر مصيرها فستعرف السبيل، ستعرف السبيل إلى ذلك. لكن لا يمكن أن أنوب أنا أو تنوب أنت أو ينوب هو أو ذاك أو ذلك أو ذلك، لا يمكن أن ننوب عن الجماهير عن الأمة في تقرير مصيرها. إذن هي أمة حية إلى أن يبعث، هي أمة ميتة عفوا إلى أن يبعثها الله، ميتة إلى ما بعد الموت. في العالم القديم حين استولى الرومان بجيوشهم المنظمة الضاربة على الشرق القديم وفي أوقات يسيرة، يعلق أوزوالد شبينغلر المؤرخ الألماني الشهير صاحب أفول الغرب على هذا الحدث التاريخي الذي جعل بمثابة معجزة في حجم معجزة. قال إن الرومان في واقع الأمر لم يفتتحوا، يعني لم يفتحوا العالم القديم، وكل ما هنالك أنهم وضعوا أيديهم على أسلاب وغنائم كانت في متناول يد كل طالب. لماذا؟ يقول شبينغلر لأن الشرق القديم كان يعج بأمم تخلت عن مسؤوليتها في تقرير مصائرها، أمم من العبيد. إذن كان يمكن لأي أحد أن يضع يده على هذه الأسلاب والغنائم، وهذا ينطبق على كل أمة بما فيها الأمة الإسلامية، وفي كل وقت ينطبق هذا القانون وهذا القول. إذن هذا هو المثقف الثالث غير الموجود. نعم مهمته صعبة جدا، لأنه إذا أراد أن يبدأ من نقطة الصفر أو ما بعد نقطة الصفر بقليل فإنه سيرهب أن يقول، وسيخاف، سيرهب من غيره وسيخاف هو من نفسه أن يقول جهارا، وينبغي أن يقول جهارا على الورقة أو باللسان، أن يقول جهارا كلاما تخشى الجماهير أن تستمع إليه سرا، هي في السر تخشى أن تسمع مثل هذا الكلام. إذن كيف يمكن له أن يبوح بهذا الكلام جهارا؟ فالمهمة صعبة. وسيواجه قلم الرصاص الذي يكتب به بلا مداد، بالرصاص وحده سيواجه بالرصاص قتلا وإعداما. نعم إنها مهمة صعبة. بعض الناس يبسط الأمور كما أقول دائما ويختزلوها يبتسرها، يقول لا حرية للرأي لأن المهيمنين المتسلطين لا يدعون مجالا لرأي حر ولا لرجل حر. هذه القضية. لكن نحن نقول ونتساءل مرة أخرى، المسألة جدلية تفاعلية، ولما كان الوضع كذلك؟ لما كان الوضع كذلك؟ فالمسألة جدلية تفاعلية، وجود مثل هذا المناخ وهذه الشروط هي التي هيأت لهؤلاء الفراعنة والطواغيت أن يعتقلوا حريات الناس، وهم بدورهم ظلوا يصادرونها ويعتقلونها. فالمسألة جدلية تفاعلية من الطرفين، كل يدور حول الآخر، ولكن هذا لا يجعل المهمة مستحيلة. هناك إمكان، هناك منفذ. الكلمة الحرة الجريئة يا إخواني لابد أن تجد طريقها إلى التنفس، إلى التعبير. إن حوصرت مهما حوصرت ومهما طوردت لابد أن تصل أخيرا. فأما الزبد فيذهب جفاء قانون، وأما ما ينفع الناس حتى لا يتعلل أحد ويقول لا سبيل، ما الفائدة من القول؟ ما الفائدة أن أخطب وأن أعظ وأن أكتب وأن أهتف وأن أتظاهر؟ لا فائدة. هناك فائدة كبيرة جدا جدا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أوروبا التي اعتقلت الآراء، آراء الأحرار، وصادرتها لحزاب أفكار هرطقية قديمة تتهم أضدادها بالهرطقة والزندقة والخروج. أوروبا هي ذاتها التي أعدمت بيوردانو برونو 1600 ميلادية في روما، هي التي أقامت له نصبا تذكاريا عاما، هي نفسها بعد 400 سنة. أوروبا التي فعلت مع جاليليو ما فعلت هي التي ترسل الآن مسبارا فضائيا باسمه، مسبار جاليليو، إلى كوكب المشتري، أعادت إليه الاعتبار بعد 400 سنة. الكاهن مسليه الذي حكى قصته بالتفصيل والديوران في قصة الحضارة لم يجد منفذا ينفس فيها عن أفكاره المحتقنة إلا لمخطوطته العهد عهدي الجديد، سماها عهدي الجديد، ليأتي بعد ذلك هولباخ وفولتير ويقتطعوا مقاطع بسيطة يسيرة لكنها ثورية أكثر من تحررية من هذه المخطوطة، فيتغير مسار الفكر الأوروبي برمته بعد عشرات العقود وعشرات العقود. الكلمة لا بد أن تجد لها، والبيولوجيا أو علم الطب والسيكولوجيا أو علم النفس تعطينا أمثلة. الآن الخراج حين يحتقن بصاحبه لابد أن يفرغ إلى الخارج، إن لم يفرغ فإنه سيفرغ نفسه بنفسه في شكل انفجار، وقد ينفجر إلى الداخل فيهلك صاحبه. إن لم ينفجر إلى الخارج قد ينفجر إلى الداخل فيهلك صاحبه، لكن لابد أن يتنفس، لابد بأي طريقة، إن إلى الداخل وقد تنفجر الأفكار إلى الداخل في شكل موجات عنف ومعارضة مسلحة دموية نازفة لأنها منعت. طبعا هذا خطأ، وضع غير صحيح، لكنها تفعل كما يفعل هذا الخراج، كما يفعل هذا. هذه قضايا طبيعية، قضايا ضرورية تحصل في جميع مستويات الوجود، حتى في الوجود الاجتماعي، وجود المجتمع، وفي وجود العضوية، في الوجود العضوي للكائنات الحية. في علم النفس أيضا العقد النفسية الراسبة في الأعماق كيف يمكن معالجتها، ماذا نصنع معها وبها؟ بالتحليل النفسي لا بد أن تطفو على السطح، فإذا طفت وظهرت على السطح عوفي المريض ونشط من عقال، ونشط من عقال. كذلكم الأفكار، كذلكم الأفكار لا بد أن تجد لها طريقا حتى تتنفس بطريقة صحيحة، حتى تتنفس بطريقة صحيحة. المأساة الآن في بلدان إسلامية كثيرة، والأخوة العربية فقط، إسلامية كثيرة وبلدان عالم الثالث المتخلف الكثير، للأسف الشديد أن المسألة لا تناقش بشكل علمي ولا بشكل نزيه ولا بشكل يهدف إلى خدمة الأمم والشعوب أو خدمة الأوطان كما يحلو لهم والأقفار، كلا والله. المسألة فقط كما قلت هي هذا الحمار الدابة، دابة المثقفين، يملك زمامها السلطان ويمتطيها المأجورون النرجسيون، وبالتالي يتولد نمط من الثقافة لا تعبر عن واقع الناس ولا عن مصائرهم ولا عن آلامهم، وليس لها علاقة أصلا بواقع الناس، ثقافة غريبة جدا جدا، فقط تشترك مع الناس في لغة اللسان، أنها تكتب بمفردات مثلا أردية أو عربية أو إلى آخره فقط، لكنها لا تقول شيئا يفهمه الناس، ولا تهدف إلى أن تقول شيئا يصلح الناس وينفع الناس من الحق أو مما يؤازر الحق. القضية هنا إذن مسدودة، لا يوجد هنا أمل بالذات على هذه الدابة، على هذه الدابة المأجورة، لكن الأمل في الطرف الآخر، الأمل يوجد في الطرف الآخر يا إخواني. القضية للأسف الشديد يلتف عليها بالكلمات، بالذات نحن العرب، أقول وصريحة، نحن مسحورون بسحر اللغة من قديم، ثقافتنا قبل أن يأتي الإسلام العظيم ثقافة تدور حول عطاء اللغة وحول قدرة اللغة على التوالد وعلى التصوير وعلى الوصف، ثقافة لغوية بحت تقريبا في أي علم نبغ العرب قبل الإسلام. الإسلام هو الذي أعطاهم كل شيء، لكن ظلت هذه اللعنة، لعنة الولع بسحر اللغة والوقوع دائما في أشراك، في فخاخ اللغة إلى اليوم. سأضرب مثلا حيا يوضح هذه القضية. هلموت كول المستشار الألماني العريق والمعروف حين هاجمه العنصريون الألمان المتطرفون بأنه يخدع ويعطي حق اللجوء السياسي لمن لا يستحقونه، طبعا بالذات بعد فضيحة 500 عائلة التركية التي زعمت أنها عوائل لبنانية فرت من الحرب الأهلية، ثم بعد ذلك إذا بها عوائل مسلمة من تركيا لا تعرف اللغة العربية إلا كما يعرفها أهل الصين أو الهند مثلا، فضيحة 500 عائلة. قالوا له أنت مخدوع وتخدع، أنت وحكومتك، فتعطون حق اللجوء السياسي لمن لا يستحقونهم من الكذابين الممثلين. فقال هلموت كول انظروا، مهما سببنا ومهما انتقدنا الغرب، ولنا الحق أن ننتقد الكثير، إلا أن عند الغرب الكثير مما يؤهله أن يتفوق علينا الآن على الأقل في الوضع الذي نحن فيه وعليه. قال هذا الرجل الذي ينطق باسم ثقافة مختلفة تحترم الإنسان، لا نستطيع أن نقول أنها لا تحترم الإنسان، تحترم، كثيرا من حريات ومن ضمانات حريات الإنسان. قال أنا أفضل أن أعطي 100 عائلة ممن لا يستحقون اللجوء السياسي حق اللجوء السياسي لكي لا أحرم رجلا واحدا يستحق هذا الحق. لو أردت أن أقول جميع ارجعوا فأنتم كذبة ومثلون، قد يكون في 100 عائلة فرد واحد يستحق اللجوء، كيف أظلمه؟ كيف أمنعه حقه؟ لابد أن يصان هذا الحق، حق هذا المخوف الهارب من بلده ينشد الأمن والسلامة في بلدنا. منطق مختلف تماما. انظروا إلى منطقنا نحن، نحن نضرب ضربة من قديم نقول يؤخذ فيها الصالح والطالح. والله يا أخواني تربينا في مدارس، ولعلكم تربيتم في نفس المدارس على نفس الشاكلة، كان الطالب نحو تلاميذ، هذا يزرع فينا منطق الظلم، منطق الكفر بكل أنواع العدل. كان التلميذ أو الطالب فينا إذا ضرب أخاني أنه اعتدى عليه فاقتص مني، يأتي المدرس دون أن يسأل يقول الظالم والمظلوم، كلاهما يأخذ نفس العقاب. والآباء في البيوت ينطلقون من نفس المنطق، والحكومات تفعل وتنطلق من نفس المنطق، لما لا يكون لها الحق؟ تضرب ضربة تأخذ الصالح بالطالح. إنهم يصادرون حريات الأمة، حريات الشعب باسم ماذا؟ لا حرية لأعداء الشعب، لعبة لغوية سحرية، ضرب من ضروب السحر اللغوي. ويقتنع بهذا الكلام الجهلة والغوغاء والبغاوات. لا حرية لأعداء الحرية، لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، لا قانون لأعداء القانون. فلتعلن حالة الطوارئ وليذبح الناس عن بكرة أبيهم من غير أي محاكمات، من غير أي ضمانات حتى للدفاع. لماذا؟ لأنهم أعداء الحرية. أي منطق هذا؟ انظروا الآن في الجهة المقابلة، فيلم أمريكي تدور أحداثه على مدى 2 ساعة، هذا يعكس أيضا ثقافة، فيلم نوع من الثقافة. إرهابي، رجل إرهابي، فدائي إرهابي، يحتل موقعا عاليا جدا ومحصنا في أكبر ملعب لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالصدفة كاميرات التلفاز ترصد هذا الرجل مع مدفعه الرشاش الكبير الموجه إلى جهة معينة يريد أن يصطاد به رأس الرئيس حين قدومه رئيس الدولة. وهنا تبدأ قضية الفيلم. ما الحل؟ تشكل على الفور فريق عمل، وكان الحل الراهن الموجود المتاح هو حل مضمون، أن يصاب هذا الإرهابي بطلقة قناص، هذا ممكن جدا. لكن هنا جاء اعتراض، ثار اعتراض للتو، وكيف يمكن للبوليس الاتحادي الفدرالي أن يفعل ذلك دون أن ينذر الرجل وأن يأمره بتسليم نفسه؟ ممنوع في القوانين أن يقتل هكذا مباشرة، لابد أن ندعوه إلى تسليم نفسه وإلقاء السلاح. قالوا لكننا إن فعلنا ربما أطلق الرصاص عشوائيا فأصيب الناس بحالة من حالات الذعر فيموت على الأقل 500,000. هكذا يقول الفيلم، 500,000 في مثل هذا الملعب الضخم، أكبر ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية. وتثور أحداث الفيلم وتدور لساعتين كاملتين من أجل الوصول إلى صيغة تمنع قتل الجماهير وتمنع الإطاحة برأس رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت أو رئيس الدولة في نفس الوقت، وهذا هو الداهية، هذه الداهية، في نفس الوقت تسمح لهذا المواطن الإرهابي أن يتمتع بحقه الذي يكفره له القانون، ممنوع أن يقتل دون أن ينذر. هكذا تصان الحريات وهكذا يحترم الإنسان. نحن ليس لدينا إلا الكلام وإلا المواعظ، الضمانات والأفعال على الأرض غير موجودة بالكلية، الموجود هو صورة ضدية كاملة كالمادة وضد المادة، بحيث أنها إذا التقت مع ضدها يمكن أن يتفانيا. لا يوجد هناك حتى قناة للتواصل للأسف الشديد. فمتى نفهم أو متى يفهمون أن الإنسان في شرعنا هو أقدس المقدسات، قدس الأقداس كما يقول غيرنا. الإنسان أقدس من المحاريب والمآذن، وأشرف وأخطر وأرفع قدرا وقيمة من الآثار والأحجار. الإنسان، متى نفهم ذلك ومتى نعي ذلك؟ نعود يا إخواني إلى صلب المشكلة، مشكلة الحرية، حرية أن نقول وحرية أن نتقاول، حرية القول وحرية الجدال والمحاورة. الآن نشتكي من ركود في الفكر، نشتكي من ركود في الفكر ومن عجز أيضا في الفكر هناك فكر كثير يطرح ويقال ويكتب، لكننا لا نرى أثرا على الأقل ملحوظا أو ملموسا لتغيير هذا الفكر في واقع الناس. وهناك ركود بلا شك، هناك حالة من الركود في الفكر. تعلمون لماذا؟ لأننا نفتقد روح الحوار. معنى أننا نفتقد روح الحوار، روح أن نتقاول، معنى ذلك تماما. ومثله كمثل طرق سريعة، الهايوي هذه مشقوقة ومعبدة منشأة لسيارات، لكن كل هذه الطرق السريعة موجهة في اتجاه واحد، في اتجاه واحد، وتتوقف حركة السير بالكلية في غير أمل العودة. هذا معنى أن أقول ولا أسمح لك أن تقول، هذا معنى أن أعتقد أنني أمتلك الحقيقة وأنت لا تمتلك إلا الباطل. معنى ذلك أن الفكر سيتوقف، سيتوقف كل شيء، ستنشل حركة المجتمع الفكرية والثقافية. طرق سريعة في اتجاه واحد، لا بد أن توقف الحركة، لا بد أن أقول وأن أسمع وأن تقول وأن تسمع. هنا يمكن للفكر أن يأخذ ويعطي، يمكن له أن ينجب، أن يتناسل. قانون الزوجية قانون سائد في كل الوجود، وصدقوني وليس من قبيل مبالغات، إنه يصدق بدرجة عجيبة في عالم الأفكار وعلى عالم الأفكار. فكرة يمكن أن تتزاوج مع فكرة، ولكن بشرط ماذا؟ لو التقى عقيمان، رجل عقيم وامرأة عاقر، هل يمكن أن ينجب؟ مستحيل. لو التقى عقيم مع امرأة مخصبة، هل يمكن أن ينجب أو العكس؟ كلا. إذن الشرط شرط وحيد وصعب، بشرط الخصوبة من الطرفين. فلو التقى فكران مغلقان دائريان لا يمكن أن ينجبا، تتوقف الحركة. لو التقى فكر منفتح مع فكر منغلق لا يمكن أن يتناسلا، لا يمكن أن ينجبا، ستتوقف الحركة أيضا. الشرط الوحيد خصوبة الجانبين، خصوبة الطرفين، فكر منفتح مع فكر منفتح حتى وإن كان مختلفا معه، حتى وإن كان مختلفا معه، سينجبان ويتوالدان ويمتدان ويتكاثران. الإنجاب في كثير من أنواع المملكة الحيوانية يهدف إلى حفظ النوع. يقول علماء الأحياء: نحن لم نرى تغيرا يذكر في مجتمعات العقارب التي هي أقدم المجتمعات الحيوانية منذ 400 مليون سنة. العقرب هي العقرب، العقرب هي العقرب، لم تتغير. ليس هناك عقرب مثقفة تستعلم بأنها هي الأكثر ثقافة أو علما أو تحررا، العقرب هي العقرب. مجتمع الأرانب أيضا منذ ملايين السنين هو مجتمع الأرانب. لكن في مجتمع أو في عالم الأفكار البشرية الإنسانية الوضع مختلف تماما، ويختلف الآن أيضا من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. هنا اصطنع الجنس البشري وفعل لنفسه في 40 سنة الأخيرة فقط، هكذا تقول الدراسات المختصة، في 40 سنة الأخيرة فقط أكثر مما فعل لنفسه على مدى تاريخه بطوله، فقط في 40 سنة. تعلمون لماذا؟ لحرية القول وحرية التعبير وحرية الأخذ والرد، وحرية الأخذ والرد، تناجو أو تناسل وتزاوج الأفكار. الطفل يولد ويمكن أن يمتص خبرات البشرية ومعارف الإنسانية في ظرف عقدين من الزمان، وهي تساوي مئات الآلاف، هم يقولون ملايين، عمر الإنسان ملايين السنين، فلنقل عشرات الآلاف أو الآلاف من السنين في عقدين. لماذا؟ فقط لأن هناك وسائل للتعبير ووسائل لتثبيت. ومن هنا لعن القرآن الذين يكتمون الحقائق. من يكتم المعرفة والحقيقة ملعون، ملعون من الله، ملعون من الملائكة، ملعون من الناس واللاعنين أجمعين. وأقسم في المقابل بالقلم وبالحرف وبالدواء، أقسم. هكذا يمكن أن تتطور المجتمعات الإنسانية، المجتمعات الإنسانية من بعد القطعيات يا إخواني. في الميدان الديني بالذات لا يمكن لأحد، كائنا من كان وليس هذا إلا لرسول الله، كائنا من كان أن يدعي أنه يمتلك الحقيقة وأن له أن يفرضها على الناس بالإرهاب والبطش الفكري أو حتى البطش البدني. كلا. وما أحسن كلمة الإمام مالك التي يقولها كثيرون ولا يفهمون منها شيئا إلا أنهم يقولونها: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا المقام عليه الصلاة والسلام. الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفاروق تقوم له امرأة تصححه فيقبل، نحن نرددها قصة على أنها موعظة أو شيء مسلم، ومللنا من تكرار هذه القصة، لكن لا نعي أبعادها الفكرية والاجتماعية والتغييرية، إنها أبعاد خطيرة. الإمام المودود أبو الأعلى رحمة الله تعالى عليه يقول: إن الأمة والمجتمع الإسلامي قد أصيب بصاعقة لم يعاف منها إلى يومنا هذا. المودود إلى يومنا هذا، ما هي هذه الصاعقة؟ طبعا المودود هذا اسم ترهبه كثير من الأنظمة والحكومات، وتضع تحته 50 خط أحمر، وتدعي أنه كذا وكذا. هو مفكر إسلامي جليل وعالم نذر حياته لإصلاح أمته وتغييرها، لا أكثر ولا أقل. واقرأوا ما كتب هذا الرجل، قطعا فيما كتب هناك الحق وهناك بعض الخطأ، وهو مأجور في كلتا الحالتين للأسف. يعني هناك طبعا هناك من سيسعدون ومن لهم مصالح في تدمير الرموز والشخصيات الإسلامية. لماذا؟ لأنها تنتمي إلى المثقف الثالث اليتيم الذي ذكرته، المثقف الذي لا يخرج من جيب أو من عباءة السلطان، ولا يركب حمار السلطان، حمار ثقافة السلطان، ولا يتآمر على السلطان بشكل واضح، لا يريد ذلك. هو يريد أن يقول للناس: قرروا مصيركم واطلبوا رشادكم بأنفسكم. يقول: أصيبت الأمة بصاعقة لم تعافى منها إلى الآن، تبلورت في شكل 8 أمراض كاختلاط، مضاعفات مرضية كاختلاط للمرض الأموي لما فعله بنو أمية في تاريخنا. 8 أمراض ذكر منها رابعها اعتقال حرية الرأي، انتهى شيء اسمه حرية الرأي. ولذا تقرؤون في كتب الأدب والتاريخ يأتي إمام من حجم ابن المسيب مثلا أو سعيد بن جبير، أئمة كبار، إذا أراد أن يقول قبل الكلام لابد أن يطلب الأمان. هل تعطيني أيها الوالي أو أيها الأمير أو أيها الخليفة الأمان لكي أقول؟ يقول كلمة بسيطة جدا قد يشتم منها رائحة النقد أو المعارضة، وقد يطوح برأسه أيضا بعد أن أمن لأجل كلمة. هذا وضع مختلف جدا عن وضع عمر بن الخطاب الذي قامت له امرأة عجوز تقول له: أخطأت يا عمر، ليس ذلك لك ولا لأحد سواك، أنت تعارض نص الكتاب. عمر ذاته عليه الرضوان والرحمة حين قضى بقضاء أعجب أحد المسلمين فقال هذا الأحد، قام طبعا هزته الأريحية، أعجب بقضاء عمر، فقام هذا الرجل وقال: هذا قضاء الله ورسوله. المجتهد الكبير يرى أن هذا القضاء العمري يوافق تماما ما في الكتاب والسنة، ربما يكون أكثر فقها من عمر. فاغتم عمر لهذه الكلمة التي لا نفرح إلا إذا قيلنا مثلها، نحن لا نفرح إلا إذا قيلنا نعم قولكم هو الحق وما عداه هو الباطل، نفرح بهذا الكلام مع أنه سر مأساة مجتمعاتنا والأزمة الطاحنة التي تطحننا مثل هذا النفاق والدهان العلمي والثقافي والاجتماعي. فاغتم عمر، يقول الراوي اغتم عمر لها وانتهره قائلا: لا تقل ذلك، وإنما قل هذا قضاء عمر. ويل عمر، ويل عمر وأم عمر، هذا قضاء عمر، ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة الأمة. أنا قد أخطئ، هذا رأيي وقد أخطئ، فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة الأمة وتقول هذا من الدين ومن سنة الراشدين. كلا، والنبي من قبل عليه الصلاة والسلام حين قال علي في الحديث الصحيح: إذا حاصرت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله، لا تقل لهم هيا نتحاكم إلى حكم الله. النبي في صحيح مسلم: لا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا تصيب، ولكن أنزلهم على حكمك. قل لهم هذا اجتهادي، وجهة نظر، قضاء، مقترح، حل وسط مني ويفاوض فيه، لكن لا تقل هذا حكم الله، أتكلم باسم الشريعة باسم الدين. أخيرا يا إخواني، يتحسب البعض ويتخوف ويتحسسون قائلين: لو فتحنا المجال وفتحنا باب الفرص لينتهزها كل نهاز من حملة الأفكار والمبادئ والدعاوى والمعتقدات، فإن الباطل ربما يغلب الحق. الباطل متسلح بأسلحة كثيرة، والحق قد يكون ضعيفا أو مستضعفا، فربما غلب الباطل الحق كما هو الحال الآن مثلا في بعض الميادين. هذا الفهم خاطئ ومعارض للآية الكريمة: فأما الباطل فيذهب جفاء. بالعكس، لا يمكن للباطل أن ينتصر، يمكن أن يكثر الحق، يمكن أن يكثر الباطل الحق. أن يكون أتباع الباطل أكثر من أتباع الحق، لكن لا يمكن للباطل أن يهزم الحق وإن طال الأمد. هذا مخالف لسنة الله تبارك وتعالى. بالعكس نحن نقول يا إخواني، نقول العكس تماما. متى يمكن، ما هي ألأم الظروف والأجواء للأفكار الباطلة التافهة الساخطة أن تنمو وتترعرع وتعيش؟ إذا حوصرت، لأنها إذا حوصرت وإذا طوردت صارت تفعل إيه؟ تحت الأرض ومن خلف الكواليس، ويلتف حولها جماعات وجماعات، وتتولد أفراق ومذاهب وباطنيات، كما حصل في تاريخنا الإسلامي، كما حصل في تاريخنا الإسلامي. لكن في ظل إتاحة الفرصة لجميع الآراء أن تعترك وأن تقول وأن تتحاور، سيبدو الباطل جفاء وزبدا ولن تقم له قائمة. سينتهي من قريب، سينتهي من قريب، وسيثبت الحق مقدرته وفعله في جولة الصراع هذه، في جولة الصراع هذه. والحديث طويل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عيني بالحق وهو خير الفاتحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا إخواني، أستأذنكم في دقيقتين فقط. تعلمون جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الموضوع الذي تطرقنا إليه بعد الصلاة في الجمعة السابقة وهو موضوع أخينا الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى في صحته وفي عافيته، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية ويكسوه ثوب العافية السابق من قريب يا رب العالمين. وفي الحقيقة جادت في نفسي كلمات أحببت أن أذكرها، وليس من طبع المجاملة. الكلمة الأولى، أريد أن أشكر الجميع هنا، كل من ساهم في دعم قضية هذا الأخ المبتلى، نسأل الله أن يعافينا. فشكر الله لكل من تقدم ولو بقرش أو بفلس، وشكر الله لكل من زار هذا الأخ، ويشكر الله تبارك وتعالى لكل من دعا ويدعو لهذا الأخ بالشفاء والمعافاة، اللهم أمين. فجزاكم الله خيرا، وما أطيب هذا المسجد وما أطيب رواده، والله دائما رواد معطاؤون، يعني بطلب بسيط بضع كلمات الحمد لله تبارك وتعالى جمعنا عشرات الآلاف. ثم بعد ذلك انتدب أخ ندبناه بكلمات قصيرة فجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر ماله وأن يبارك له فيه وأن يبارك في ذريته وأن يخلف عليه بخير في الدنيا والآخرة. وهذا طبعا يفتح باب الأمل، أمة محمد فيها الخير والله يا أخواني. أخ انتدبناه بكلمة والله ما تجمجم ولا تردد ولا غمغم، قال إذن مع ذلك ينقصكم المبلغ المتبقي 220,000 هي مني إن شاء الله. فانظروا والله نعم المال الصالح للرجل الصالح. فنحن نسأل الله أن يتقبل من هذا الأخ وأن يزيده فضلا على فضل ونورا على نور، وهكذا فليكن، وهكذا فليكن شكر النعمة، نعمة الله تبارك وتعالى. وما أحسن هذا التآزر والتآصل الإسلامي، شيء يبكي يا إخواني والله، شيء يبكي يستخرج الدمع من المآقي. لو حدث مثل هذا في أي مجتمع آخر، مجتمع مجتمعات العرب غير المسلمين، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الوضع كهذا الوضع. بجهود بسيطة جدا الكل يتحرك كخلية نحل، وكل يخدم من طريقه، كل يخدم من طريقه، وهكذا لا يضيع المسلم. فتأملوا بالله عليكم، فعلا لو حكم الإسلام مجتمعات الناس، لو حكم الإسلام مجتمعاتنا، إسلام الله والرسول، الإسلام الحق، إسلام الرحمة، إسلام العطاء، إسلام الصدق، إسلام الاجتماع، إسلام الجسد الواحد، كيف يمكن أن يكون حالنا؟ لا يمكن أن يكون كما هو الآن. ونسأل الله يا إخواني وإني داع فأمنوا، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومعاقد العز من عرشه ومنتهى الرحمة من صفاته تبارك وتعالى، أن يمن على أخينا المسكين، أخينا عبد الله ثروت بالشفاء والعافية. اللهم اكسه ثياب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اجبر بخواطر طفليه الصغيرين وخاطر زوجته المسكينة يا رب العالمين. فإنك ولي ذلك وهذا لا يعجزك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.